إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لا أزال أسير حتى أصل إلى هذا الموضع، وإن تقاضاني ذلك أن أسير أحقابا من الزمان، سنوات وسنوات. هذه هي المقدمة أو بداءة القصة العجيبة، قصة موسى والعبد الصالح، ولي الله وربما يكون نبيا من أنبياء الله، سيدنا الخضر أبو العباس عليه السلام، واسمه كما سمعتم الخضر، سمي به كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام في سبب التسمية على ما في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة، سمي بهذا الاسم لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز تحته خضراء، والفروة هي الهشيم اليابس، هي الهشيم اليابس، النبات اليابس، وقيل هي وجه الأرض تهتز تحته خضراء. الله أكبر، الله أكبر، كيف تنفعل حتى الجمادات بصفاء عباد الله الصالحين؟ كيف تنفعل هذه الكوائن والكائنات التي لا تعقل بألق هؤلاء المقربين؟ فإذا كان هذا هو حال الجماد، فما عساه يكون حال القلوب الظمئة المشتاقة المتطلعة إلى النفحات العلوية وإلى المعاني الربانية الصمدية. لقد حكى لنا القرآن العظيم عن روح الله ونبيه عيسى عليه وعلى رسولنا الصلوات والتسليمات، متحدثا بنعمة الله عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. المباركون لا يشقى بهم جلساؤهم، المباركون ينضحون ويرشحون، ينضحون من بركاتهم على من وما حولهم مما يعقل ومما لا يعقل، يأنس بهم الجماد ويأنس إليهم الحيوان ويرتاح إليهم الإنسان، ويشعر معهم أنه قد اقترب من الله سبحانه وتعالى. وقصص أنس الحيوانات والعجموات بأولياء الله وبأصحاب مقامات القرب من الله تبارك وتعالى كثيرة جدا. أذكر هنا قصة لطيفة يرويها الأديب شرف الدين محمد ابن عنين، قال رحمة الله تعالى عليه: حضرت وأنا شاب ذات يوم مجلسا من مجالس الإمام الكبير الفخر الرازي، صاحب التصانيف الكلامية المشهورة والفلسفية، وصاحب التفسير الأشهر المعروف باسمه مفاتيح الغيب، أو المعروف بالتفسير الكبير من أئمة الإسلام وفاطة ومن أذكياء الدنيا الإمام الفخر الرازي رحمة الله تعالى عليه، قال: فبين نحن في المجلس أو في الدرس ولما انفض بعد، إذ جاءت حمامة ورقاء، جاءت حمامة وقد طردها، أي طاردها جارح من جوارح الطير، عقاب أو بازي أو شاهين أو صقر، وقد طردها جارح، التجأت إلى مجلس الإمام فتركها الجارح، فقام إليه الإمام وقد رق رحمة الله تعالى عليه، رق لأجلها، فقام إليها وأخذها وأنست به ولم تطر من بين يديه. قال: فقلت في الحال: يا ابن الكرام المطعمين، إذا شتوا في كل مسغبة وثلج خاشف، العاصمين إذا النفوس تطايرت بين الصوارم والوشيج الراعف، من أنبأ الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجأ للخائف. قاله على البديهة: في الحال، من أنبأ الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجأ للخائف، وفدت إليك وقد تدانى حتفها فحبوتها ببقائها المستأنف، لو أنها تحبى بمال لانثنت، لو أنها تحبى بمال لانثنت من راحتيك بنائل متضاعف. رحمة الله على الأرواح المقدسة وعلى النفوس الطاهرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يباركنا ويبارك لنا فيما أولانا ويبارك فينا وعلينا، اللهم آمين. هذه هي بركة الصالحين، لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، فاجعلنا اللهم منهم يا رب العالمين. ويكنى هذا العبد الصالح كما سمعتم بأبي العباس، ذكرت ذلك أكثر المصادر الإسلامية، وقصته قصة عجيبة كما تعلمونها وتتلونها ربما بعضكم كل أسبوع في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء خلافا طويلا وكثيرا حول هذه الشخصية العجيبة، حول هذه الشخصية التي توشك أن تكون أسطورية، حتى مجيئها في القرآن الكريم، دخلت في سياق القرآن فجأة واختفت منه فجأة، حين أخبر موسى عليه السلام بتأويل ما لم يستطع عليه صبر، قال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر، واختفت مباشرة الشخصية، جاءت من المجهول كما يقول الشهيد سيد قطب رحمة الله تعالى عليه، ودلفت أيضا إلى المجهول فجاءة، لأنها شخصية معماة وملغزة، شخصية غريبة، وقد جاءت في سياق مواطن وكوائن وحوادث غيبية تمت إلى غيب الله، وهي أيضا يوشك أن تكون من غيب الله، شخصية الخضر عليه السلام. لذا طال خلاف العلماء جدا حول هذه الشخصية، حول هويتها، حول اسمه وابن من يكون، وفي أي عصر ولد، هل هو حي؟ وإذا كان حيا هل يلتقي به الصالحون؟ ما صفة لقياهم به؟ ما هي مشخصاته وعلاماته؟ كيف يعرف الصالح أنه إذا التقى به أنه التقى بالخضر وليس بجني تشكى له أو زعم أو بشيطان يزعم أنه الخضر؟ ما هي مشخصاته ومميزاته التي تفرقه وتميزه من بين سائر الناس أجمعين؟ هل التقى بالنبي أو لم يلتقي به؟ هل هو الذي عز برسول الله؟ وهل يصح هذا الحديث خلافا؟ هل هو نبي أو رسول أو ولي فقط وليس نبيا ولا رسولا؟ وإلا فكيف تعلم موسى منه؟ أسئلة كثيرة جرت العلماء إلى أن يزبروا ويحبروا ويصنفوا عشرات المصنفات حول الخضر، عشرات. وقد يسر الله لي سبحانه وتعالى قبل 10 سنين، أكثر من 10 سنين تقريبا، قبل 10 سنين تأليف كتاب كبير حول هذه الشخصية، أثارتني هذه الشخصية الغريبة، شخصية الخضر عليه السلام. وقد أكون تراجعت أو عدلت من بعض آرائي حول هذه الشخصية، لأن الأحسن أن نتأثر بسيرة القرآن العظيم، فقد آثر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن يضرب الذكر صفحا عن اسمه. النبي ذكر اسمه في الأحاديث الصحيحة، لكن القرآن حتى آثر ألا يذكر اسمه، لم يذكر اسمه ولا كنيته ولا زمانه، ولم يذكر لنا مشخصاته، ولم يذكر لنا هويته الملية، هل هو نبي أو رسول أو ولي فقط، لم يذكر لنا شيئا من ذلك، لم يذكر لنا شيئا أبدا عن حياته أو قط عن حياته أو مماته، وهذه المسائل هي التي طال فيها خلاف العلماء، ويبدو لي أن السر في ذلك أنه لا يوجد في شيء من هذه المسائل والقضايا موضع للعبرة، أما الموضع للعبرة فقد جاء في هذه القصة العجيبة. ولذا سيكون عنونا في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى بتفسير بعض مواطن من هذه القصة كما ذكرها القرآن العظيم وكما فصلها النبي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام في أحاديث صحيحة وحسنة وربما في بعض الأحاديث الضعيفة. فلنبدأ على بركة الله مستمدين ومسترفدين منه العون سبحانه. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. لماذا؟ لماذا يريد الكليم عليه السلام أن يبلغ مجمع البحرين؟ وما هو مجمع البحرين؟ وأي بحرين هما؟ وأي بحرين هما؟ روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول وقف موسى ابن عمران خطيبا في بني إسرائيل يوما فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا. سئل أي الناس أعلم؟ فعجل عليه السلام فقال أنا أعلم الناس، لأنه نبي زمانه وهو أحد الأنبياء الرسل الخمسة من أولي العزم، من أولي الحزم، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح بهذا الترتيب فاحفظي. قال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلي. ما معنى لم يرد العلم إلي؟ لم يقل الله أعلم، كان ينبغي يقول الله أعلم. فأوحى الله إليه أي يا موسى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال يا رب وكيف لي به؟ لم يغضب ولم يحزن ولم يجي لهذا النبأ، لم يقع عليه وقوع الصاحقة أن هناك من هو أعلم منه أبدا. المسألة الآن كيف أصل إلى هذا العبد الذي هو أعلم مني فأتزود منه مزيد علم لأرشد به في ديني مما علمت رشدا، علما ذا رشد أو ذا رشد أرشد به في ديني وأستنير به في دروب حياتي. هذه هي صفات المرسلين ومن جعلهم أسوة وقدوة، يريد أن يتعلم منه. قال له الله تبارك وتعالى أو أوحى إليه سبحانه وتعالى أن خذ معك حوتا سمكة واجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فتم. في المكان الذي تفقد فيه الحوت سيكون الخضر عليه السلام. أليس في وسع الله تبارك وتعالى أن يدله على مكانه بطريقة بسيطة تعيينية تحديدية؟ اذهب إلى المكان فلان ستجده. لكن الجو جو غموض، القصة من أولها إلى آخرها بما يبدهن ويفجأن وفيها من بدآت ومفاجآت قصة غامضة كلها غموض. آثر الله تبارك وتعالى هذا الطريق الملتوي الطويل في الدلالة أو في الدلالة على الخضر عليه السلام لسر لا يعلمه إلا الله. خذ هذا الحوت. والأظهر كما في كثير من الأحاديث أن الحوت كان ميتا بل كان مشويا مصليا. فأخذ الحوت أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما، مجمع البحرين، مجمع البحرين مكان التقاء بحرين، أقوال كثيرة في هذين البحرين، لكن أظهر هذه الأقوال قولان. القول الأول أنه ملتقى أو مجمع بحر الروم وبحر القلزم كما يقول القدماء، أي البحر الأبيض المتوسط بحر الروم والبحر الأحمر، ومجمعه كما تعلمون عند بحيرة التمساح والبحيرة المرة في ذاكم المكان. وقيل مجمع البحرين هو ملتقى خليج العقبة والسويس في البحر الأحمر، وأنا أميل إلى هذا القول أكثر، لأن هذه المنطقة كانت مسرح أحداث بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر في هذه المنطقة بالذات، فهذا أقرب والله تبارك وتعالى أعلم. المهم مجامع البحار كثيرة جدا على وجه الأرض، لكن في هذه المناطق هذان القولان أشهر الأقوال وأولاها بالنظر والاعتبار. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، جاء إلى صخرة وضع موسى عليه السلام رأسه ونام، غلبه النوم وظل الغلام مستيقظا. بعض الرواة تذكر أنهما جميعا ناما وبعضها تذكر أن الغلام ظل مستيقظا وهذا أولى. في تلكم المنطقة بالذات عند الصخرة أصاب هذا الحوت الميت، السمكة الميتة المشوية المصلية، شيء من ماء. الماء هناك في هذا المكان ماء عجيب، قيل هو عين الحياة التي نسمع بها في الأساطير، لكنها ليست أسطورة، وردت في الأخبار الدينية. إذا أصابت أحدا أو شرب منها أحد فإنه يكون خالدا بإذن الله، لا يموت إلا إذا شاء الله قبل يوم القيامة. لكن أن لأحد أن يصل إليها، الذين قالوا بحياة الخضر وبقائه إلى أن يقتله الدجال، وهذا قال به كثير من أمة الإسلام، ليس مجرد قول صوفي أو لبعض الدراويش أبدا، قال به كثير طائفة عظيمة من أعلام أئمة المسلمين. وفي المقابل أيضا كثير منهم قال إنه توفي وليس مخلدا، والله تبارك وتعالى أعلم. ليس هذا موضوع حديثنا الآن. يقال إن الخضر شرب من هذه العين ويعلمها، والعين لها علاقة به بلا شك. أصاب هذا الحوت شيء من ماء العين فانتفض، انتفض وخرج من مكتله واتخذ سبيله في البحر سربا كالنفق. سربا كالنفق لماذا؟ لأن الله أمسك عليه كما يقول الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام جرية الماء، فصار عليه كالطاق مثل الطاق، أمسك عليه جرية الماء، تجمد الماء فأصبح كالسرب كالنفق وهو يمشي في هذا النفق. ولذا تعجب موسى وفتاه من هذا السرب، فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا، تعجب منه، ما هذا السرب العجيب الذي يمشي فيه الحوت؟ طبعا أشفق يوشع ابن نون وهو غلام موسى، اسمه يوشع ابن نون، وهو الذي ولي أمر بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وهو الذي دخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة وفتح الله عليه، وقصته معروفة عليه السلام. هل هو نبي أو ليس نبيا مختلف فيه في يوشع ابن نون، في التوراة ابن نونان، يوشع ابن نونان. فأشفق أن يوقظ نبي الله وكليمه عليه الصلاة والسلام، قال حين يستيقظ اخبره. لما استيقظ موسى نسي، أنساه الشيطان أن يذكر له، وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره لك، أن أذكر لك أمر الحوت، وأنه لأنه في هذا الموضع كما أخبره الله إذا فقدت الحوت فانتظر يكون الخضر، لكن الغلام نسي. فواصل السفر بقية يومهما وليلتهما، واصل سفرهما بقية يومهما وليلتهما، فوجد موسى في اليوم التالي نصبا ومسغبة وجوعا. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: وما وجد موسى الجوع والنصب حتى فقد أو حتى جاوز المكان الذي حدده الله وأمر الله به. نعم. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تذكر الآن يوشع، قال يوشع: يا نبي الله، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة في المكان الذي رقدت فيه، فإني نسيت الحوت. الحوت انتفض، أصابه شيء من ماء العين أو من ماء ذلك المكان فانتفض وخرج، فإني نسيت الحوت، أن أذكره لك يعني، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أن أذكر لك هذا الحادث. واتخذ سبيله في البحر عجبا، تعجبا، قال: ذلك ما كنا نبغ. قال موسى: هذا الذي نريد، الحمد لله فقدناه، وطبعا لن نتيه ولن نضل الطريق، لأن الله جعل عليه مثل النفق، سنعود، سنقص الأثر حتى نعود إلى الصخرة، لن نفقدها. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثار ما قصصا. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: عاد ورجع يقصان الأثر على السرب هذا، فارتد على آثارهما قصصا. طبعا بلغ الصخرة، ماذا وجد عندها؟ وجد عبدا من عباد الله، من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، علما لدنيا بلا واسطة، عطاء، هبة إلهية، منحة صمدانية. وجداه مسجا بثوب، نائما قد غطى رأسه بثوب. قال موسى: السلام عليك ورحمة الله. قال: وأنا بأرضك السلام. من أين تعرف السلام؟ ربما كانت تلك الأرض ليس فيها موحدون، من يعرف السلام؟ وأنا بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم، جئت لأتعلم منك على أن أصحابك، لتعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ هناك أمور ستبدو مني وتظهر لك تتحدى فيك نفسيتك العجلة. وقد كان موسى عليه الصلاة والسلام يتميز بهذه النفسية، فيه تعجل وفيه غضب وفيه استوفاز واستجاش، يستجاش سريعا ويستوفز بسرعة، كان فيه شيء من حدة وغضب، ولا يصبر على مكاره الله ومناكره ومسخطه. وهذا هو شأن النبيين جميعا، لا يصبر. نبينا عليه السلام كان أحلم الخلق أجمعين، ما خلق الله حليما كرسول الله، وكان لا يغضب قط، لا يغضب نفسه قط، لكن إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. تقول أمنا عائشة: فإنه يغضب غضبا لا يقوم له شيء. هكذا هم الأنبياء، لا يغضبون إلا لله، لكن لا يغضبون لأنفسهم، لكراماتهم، للاعتبارات الشخصية، الكلام الفارغ هذا أبدا. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. سأرد اعتباري، كيف يقال لي كذا؟ من أنت؟ أنت تراب وإلى تراب، فتواضع يا عبد الله. يا ابن آدم لا تغضب، واذكرني حين تغضب، أذكرك حين أغضب، ولا أمحقك مع من أمحق. الأنبياء لا يغضبون لأنفسهم، لا يغضبون إلا لله تبارك وتعالى. اللهم خلقنا بهذه الأخلاق النبوية وبهذه الشمائل المحمدية. يا موسى بن عمران، إني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، علم من نوع غريب، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال بعض الصالحين: لو قال موسى عليه السلام كما قال الذبيح إسماعيل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لوفق للصبر. لماذا؟ ما الفرق؟ ستجدني إن شاء الله صابرا أو من الصابرين؟ وكلاهما علق الصبر على مشيئة الله، إن شاء الله إن شاء الله. كلام إسماعيل الذبيح عليه السلام أدخلوا في كسر النفس، وأدخلوا في التواضع، وأدخلوا في التواضع والالتجاء، لأنه علق على مشيئة الله وجدانه واحدا من جملة الصابرين. وجدانه ستجدني، وجدانه واحدا من جملة الصابرين، فدخل في بركة الجماعة وفيه مزيد تواضع، وفقه الله للصبر. والله تبارك وتعالى أعلم. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. قال أي الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، لا تعترض، لا تتكلم، لا تستنكر. شرط صعب على موسى. حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أكشف الخبيء وأظهر السر وأكشف المستور. فانطلق يمشيان على ساحل البحر، ركب في سفينة. النبي يقول هكذا: على ساحل البحر، فركب في سفينة فعرفوا الخضر، أراد أن يدفع أو أرادوا أن يدفعوا لهم الأجرة، لأنهم عرفوا الخضر فحملوهم بغير نول. قالوا: لا لا لا، نحن نأخذكم بغير نول، بغير أجر، بغير أجرة. يعرفون الخضر ويحترمونه. فلم يفجأ موسى إلا بالخضر وقد أخذ قدوما وقلع لوحا من السفينة، فدخل فيها الماء وبدأت تغطس قليلا قليلا. غضب موسى ونسي الشرط والاشتراط. قال: قوم كرام حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فقلعت لوحها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أمرا عظيما. أمر أمرهم أي عظم، لقد جئت شيئا إمرا. نسي، هذه طبيعة موسى عليه السلام، لقد جئت شيئا إمرا. انظروا إلى هذه اللطيفة والنكتة البديعة في الآية. موسى عليه السلام لم يقل لتغرقنا، نسي نفسه، غفل عن نفسه وانهمك في شأن الناس لتغرق أهلها الراكبين فيها. متى قال هذا وكيف قال هذا؟ في حال يقول فيه كل واحد: نفسي نفسي، حال الغرق، لكنه غفل عن نفسه ولم يهتم إلا بأمر الآخرين. ما أعظم هذه الغيرية، غيرية عجيبة تخالف الأنانية التي استبدت بكثير من الناس، غيرية بديعة كريمة ماجدة في موسى. وهكذا وإلا فلا، فلتكن أخلاق المرسلين. لم يقل لتغرقنا، قال لتغرق أهلها، لكن نسي نفسه. لقد جئت شيئا إمرا. انظروا إلى جواب الخضر. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا قلت لك هذا وقدمت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال عليه الصلاة وأفضل الصلاة فكانت الأولى، هذا الاعتراض الأول في هذا الموطئ الأول من موسى نسيانا، نسي. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام معلق أنه عندما دخل السفينة، عندما دخل السفينة أو استقل السفينة، جاء عصفور ووقف على حافة السفينة ونقر في البحر نقرة أو نقرتين، مرة أو مرتين. فالتفت الخضر إلى موسى وقال يا موسى يا نبي الله، ما علمي وعلمك في جانب علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر؟ ما يعلمه الإنسان إذا قسم على ما لا يعلمه كان صفرا، دائما يكون صفرا. لاحظت أنا في هذه السورة بالذات أن قضية الأعلمية وقضية العلم ركز الله عليها مرات ومرات. سبب النزول، سبب نزول سورة الكهف أصلا هو ماذا؟ تبجح اليهود بعلمهم أنهم يعلمون أشياء هم يحسبون أن محمدا لا يعلمها ولن يعلمها. قالوا وإن لم يعلمها فهو متقول، فهو متقول، سألوه عن كذا وكذا وكذا كما قلنا في الخطبة الأولى. أنزل الله في شأن الروح قولوا الروح من أمر ربي وما أوتيتم، أي يا بني إسرائيل يا أهل الكتاب يا متبجحين يا متغطرسين بهذا العلم القليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم كله عند صاحبه سبحانه وتعالى، عند الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قصة الخضر وموسى ما سببها؟ أنه سئل موسى أي الناس أعلم فقال أنا، لا، أراد الله أن يبرهن له أن هناك من الناس من هو أعلم منه بدرجات وبمرات. إذن قضية العلم أيضا هنا دله الخضر على قضية العلم. سئل مرة العالم الفيزيائي الكبير الجهبذ أينشتاين، ما نسبة ما تعلم إلى ما لا تعلم؟ حدثنا عن علمك وعن درايتك وعن معارفك الواسعة. وقد كان عالما موسوعيا، لم يختص فقط بالفيزياء والرياضيات والفلكيات، تخصص في أشياء كثيرة، وانتهى فيلسوفا في آخر حياته، جهبذ من الجهابذة الكبار، جهبذ. فأشار للسائل إلى طرف صغير من مكتبته العامرة الضخمة، قال له إن نسبة ما أعلم إلى ما لا أعلم أقل من هذه المجموعة البسيطة من الكتب إلى ما في مكتبته جميعا. وقد بلغ الرجل، البشرية كلها ما تعلمه إلى ما لا تعلمه لا يساوي شيئا، صفر. إذا نسبناها نسبة فما يعلم إلى ما لا يعلم صفر. حتى أنهم ابتدعوا كمية رياضية ذكرتها مرة في خطبة، كمية عجيبة تسمى الصفر المتناهي في الصفرية، وترجمها بعض العرب بالصغر، infinity decimal zero. هذه تقابل الانفينيتي أو الما لا نهاية. الما لا نهاية تختص بالله، وانفينيتي decimal zero هذه تختص بالإنسان. الإنسان دائما معرفه ضحلة ومحدودة. ولذا سورة الكهف أيضا فيها عصمة وأمان من فتنة العلم، أن الإنسان يفتن بعلمه أو يفتن بالعلم البشري عموما. حتى قال بعضهم إله العلم، ولا يسمونه إلا إله العلم في الغرب، هنا يقولون إله العلم. وقد قرأنا وسمعنا عن هذا المتعجرف ولموت الذي قام بعملية الكلونة للنعجة، كلونينج، هذه استخرج نعجة دولي هذه، قال لقد شعرت أنني أصبحت قريبا من الرب، ارتقى للربوبية قليلا، أصبح يشعر أنه أصبح ربع إله، كسر إله، عشر إله، واحد على مئة من إله. هذا الغرور، ما هذه الفتنة؟ بماذا؟ غدا إن شاء الله أذكر مرة أخرى، سنفصل القول علميا وفلسفيا وشرعيا في مسألة الكلونينج أو الكلونة إن شاء الله تعالى، سنذكر كل أبعاد هذه المسألة بعد صلاة المغرب. المحاضرة تكون ليست بعد صلاة العصر ولكن بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. سورة الكهف فيها عصمة من كل هذه الفتن، بما فيها فتنة العلم والغرور بالعلم والكشوف المستمر والفتوح المتوالية المتواترة. إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما، ويبدو أنه كان غلاما صبيحا لأن موسى وصفه بالزكاوة، قول نفسا زكية. حتى إذا لقي غلاما فقتله مباشرة، رأه الخضر في بعض الروايات جاء أخذ رأسه بيده فاقتلعها، طلع رأسه وألقى بالرأس. معذور موسى، قال له يصبر على هذا، وهو لم ينس. هنا الأولى كانت نسيانا، موسى الآن تعمد أن يستنكر، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. ما معنى نكرا؟ أي ظاهر النكارة، أمر منكر كبير جدا جدا في نكارته، هذا معنى نكرة، ظاهر النكارة بشع جدا، لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك، ماذا قاله في الأولى؟ ألم أقل إنك. انظروا القرآن العظيم حين نتأمل فيه هذه المواضع تتكافأ ألفاظه ومعاني تكافؤا لا يستطاع في كلام بشر، تكافؤا لا يستطاع أبدا في كلام بشر. في المرة الأولى موسى نسي حقا، والنبي أثبت أنه نسي، والقرآن نص على أنه نسي بقوله، حكاية لقوله، وإن جعلها بعضهم استعارة وتشبيها، ده هو نسي حقيقة. ولذا لم يعتب ولم يشدد عليه الخضر في عتبه، قال ألم أقل إنك، ولم يقل لك بالتخصيص هكذا، ألم أقل إنك، يعني شأنك شأن الآخرين. لكن هنا موسى ثقل في العتب وخالف للمرة الثانية، قال الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. مكافأة غريبة، هذا هو إعجاز القرآن العظيم. ومثل هذه المواضع هي من أرقى الأساليب وأحفلها بالمعاني الخصيبة، لكن تدق عن العثور عليها بالنظرة العجيلة، ولا تعرف إلا بإنعام الفكر وتعميق غوره، وإنها به لجديرة، وإنها بعمق الفكر لجديرة، هذه المواطن وأمثالها، وسنعرض أيضا لأشكالها في هذه السورة. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء، موسى يقول إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، قد أعذرت إلي من نفسك، قد أبلغت في العذر، قد أبلغت في العذر وقامت علي الحجة. فانطلق، واصل المسير، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، ولا يعنينا ما هي هذه القرية، الأبلة الحين البصرة، يقال البصرة من أبخ القرى المعمورة، الله أعلم هكذا يقول الجاعظ. البصرة هي مبنية على مدينة كانت قبلها تسمى الأبلة، وقد فتحها المسلمون في عهد الخليفة عمر، واختطت في عهدها البصرة، ويقال هي أنطاكيا ويقال غيرها وغيرها، لا يهمنا، المهم قرية لئيمة، قوم لئام أي بخلاء، اللؤم هو البخل، اللؤم في الأصل هو البخل، وقوم لئام أي بخلاء. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد، بعض الناس بالغ وقال حتى المخلوقات الجامدة فيها حياة وفيها وعي وفيها إدراك، لأن الإرادة لا تكون إلا عن علم، الإرادة لا تكون إلا عفوا لا تكون إلا عن علم، الجدار يريد، جدارا يريد، لم يقل جدارا يكاد ينقض أو جدارا يوشك أن ينقض، وإنما قال جدارا يريد أن ينقض. هذا في الحقيقة إما أن يكون استعارة ومن باب الاستعارة المكنية التبعية، وإما أن يكون مجازا عقليا، إن شبهناه بالإنسان الذي يريد عاقلا واعيا مختارا فهو من الأول، وإن لم نشبهه وخلعنا عليه صفة هذا الإنسان فهو من باب المجاز العقلي كما يقول علماء البيان. وهذا الخلاف كقاعدة في البلاغة مطرد، هذا الخلاف مطرد في كل هذه المواطن التي يسند فيها صفات ما يعقل أو من يعقل إلى ما لا يعقل، إما أن يكون استعارة وإما أن يكون مجازا عقليا. مثلا وهذا كما في شعر حسان، إن زمانا يلم شملي بهم لدهر يهم بالإحسان، دهر يهم في قول عمرو بن أبي ربيعة، أبت الروادف والثدي لقمصها، مس البطون وأنت مس ظهورا، أبت، والإباء هو المنع الاختياري، الإباء هو المنع، فهذا وارد في كلام العرب، لكن هذا لا يقنعنا، نسلم بهذا التفسير البياني. لكن لماذا؟ السؤال ما زال قائما يا أحبابي، لماذا آثر القرآن الكريم أن يخلع بهذا اللفظ بالذات على الجدار شيئا من الوعي والإدراك في بداهة حس المتلقي؟ أنت عندما تتلقى هذه الآية لأول مرة أو حتى لمرات تشعر أن الجدار يمتاز بنوع من الإدراك، وقد كان ممكن أن يقول يكاد أو يوشك، لماذا قال يريد؟ هذه فيها سر كبير، وسرها والله تبارك وتعالى أعلم، أن الله عز وجل كما تعلمون إذا أراد أمرا هيئ له أسبابه، ولا تملك الأسباب كلها ما يعقل منها وما لا يعقل إلا أن تتداعى وتتضافر إلى إنجاز أمر الله ومراده سبحانه وتعالى. كل الأشياء كلها تنفعل بأمر الله، وكلها تتضافر وتتداعى وتأخذ برقاب بعضها البعض حتى تنجز أمر الله وموعوده، وحتى تنزل على مراده. الجدار يريد لأجل هذا السر، والله تبارك وتعالى أعلم. جدار يريد أن ينقض فأقامه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقال الخضر بيده هكذا فأقامه. وهذه خارقة، هذه معجزة لا تستطاع للبشر في معتاد أمرهم، لا تستطاع للبشر في معتاد أمرهم. أيستطيع أحد الناس أو البشر أن يقول بيده هكذا على حائط عظيم أو طويل أو كبير شاهق فيعتدل على أسه؟ مستحيل، هذه خارقة. طبعا انفعل موسى وتحجب أيضا، لكنه اعترض، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لماذا؟ هم قوم لئام وبخلاء وأبوا أن يضيفوا وأن يقدموا لنا طعاما ونوالا، فلماذا فعلت هذا الخير؟ هم لا يستحقونه. قال: هذا فراق بيني وبينك، وأنت هكذا قلت، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، هذه آخر مرة. قال: هذا السؤال سبب في الفراق بيني وبينك. هذا معنى هذا، أي هذا السؤال سبب في الفراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. هنا ذكر التاء، لم يقل تستطع كما في آخرها، قال تستطع. لماذا؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، سنذكرها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. طبعا لابد أن يكون وراءهم أي أمامهم، وكان وراءهم أي أمامهم. وراء من الأضداد تقريبا بإجماع أهل اللغة، وراء من ألفاظ الأضداد، تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى خلف، ولا خلاف في هذا. وقد ورد في كتاب الله في مواضع بمعنى إيه؟ بمعنى أمام، وراء بمعنى أمام. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما معنى من ورائهم؟ أي أمامهم، ينتظرهم في مستقبل أيامهم. قال تعالى: ومن ورائه عذاب غليظ، من ورائه جهنم، كله بمعنى أمامه أمامه أمامه. قال لبيد: أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا يحنى عليها الأصابع؟ يعني أليس أمامي في مستقبل وفي آتي أيامي، أليس ورائي إن تراخت منيتي، أي إن انفسح الأجل وطالت المدة وعمرت أصبحت شيخا متهدما هما، أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا العكاز يعني يحنى عليها الأصابع؟ طبعا. أليس ورائي أن أدب على العصا، يقول الشاعر الآخر، أليس ورائي أن أدب على العصا فتأمن أعداء وتسأمني أهلي؟ يعني أمامي، كله بمعنى أمامي. وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا يا إخوان أيضا في مواضع التعليل الثلاثة، حين علل الخضر لموسى أفعاله العجيبة المنكرة في ظاهرها، البارة في باطنها، الخيرة في سرها، أيضا مخالفة في الضمائر عجيبة، لابد أن نبحث عن شيء من سرها، مخالفة غريبة وعجيبة في الضمائر. هنا في الأول قال: فأردت أن أعيدها، لم يقل فأردنا أن نعيدها أو فأراد الله إعابتها، قال فأردت، أنا أردت، أنا الخضر أردت أن أعيبها. هذا من كمال أدبه مع الله تبارك وتعالى. هو لا يخلق شيء في الكون، ولا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بإرادة الله، حتى الكفر والزنا والقتل كله بإرادة الله، لكن الله لم يأمر به ولا يرضاه. وفرق بين الإرادة وفرق بين الأمر والرضا، واضح يا أحبابي؟ هذه مسألة عقدية تحتاج إلى تفسير طويل يستطال الكلام فيه. وقال فأردت أن أعيبها، مع أن الله هو الذي أوحى إليه بذلك، وقال: وما فعلته عن أمري، لكن نسب الإعابة إلى نفسه، لأنه لا يليق بتة أن ينسبها إلى الله أبدا، ولا أن يجعل نفسه شريكا مع الله في إعابتها. حاشا لله أن ينسب إليه الشر، وإن كان بخلق الله وإرادته. هذا كما يقول عليه الصلاة والسلام: والخير في يديك والشر ليس إليك. وقد أدبنا القرآن بهذا الأدب في مواطن، منها قول الخليل إبراهيم عليه السلام: والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لم يقل والذي يمرضني ويشفين، قال وإذا مرضت. لم ينسب حتى المرض لله، تنزيها لله، أدبا مع الله، مع أن الممرض هو الله، الممرض والمصح هو الله، لكن قال وإذا مرضت، المرض مني، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، نسبها إلى الشيطان في سورة الجن. وأنا لا ندري أشر أريد، منسوبة لمن؟ لمجهول، فعل ماض مبني للمجهول أريد. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في الرشد ذكر الله، الله هو الذي أراد الرشد، مع أن أيضا الذي يريد الشر هو الله، لكن أدبا مع الله لا ننسب الشر إلى الله. وهكذا تأدب الخضر عليه السلام، قال فأردت أنا فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. إذن هي نعمة أو نقمة على أهل السفينة؟ هي والله نعمة، لعمر الحق إنها لنعمة. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فهنا أنعم بالبلوى، أنعم بالمخوف، أنعم بما ظاهره الشر والفتنة لكنه في باطنه خير، نعمة لا يستقل بشكرها. لله في طي المكاره كامنة، لله في طي المكاره كامنة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وابن لوالدين مؤمنين صالحين، الله تبارك وتعالى يعلم في سابق علمه أنه إن بلغ أشده وانفسح أجله وربما أثر على والديه فتابعاه على كفره ودينه وهو مطبوع على الكفر بفعل عاطفة الوالدية، بفعل عاطفة الوالدية. هذا معنى يرهقهما طغيانا، أي فيكفرا كما كفر هو والعياذ بالله. فأردنا أن يبدلهما، ما قالش فأردنا أن نبدلهما، في الأولى قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. لماذا قال فأردنا؟ لماذا لم يقل فأراد ربك أن يبدلهما؟ قال فأردنا، لأن الفعل ظاهره إفساد وباطنه نعمة، التبديل نعمة لكن ظاهره إفساد، لذا ذكر نفسه هنا حتى يعني يتحمل جزءا من هذا، مع أن باطل الفعل هو الخير. قال فأردنا، ولم يقل أن نبدلهما، قال أن يبدلهما ربهما خيرا منه، بما أن هذا الإبدال إلى ما هو خير وما هو أزكى وأقرب رحمة، إذن فليستأثر به الله، نسبه لربه. ما آدب الخضر مع ربه، ما أعظم كمال أدبه مع ربه. أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. انظروا إلى صلاح الآباء، به يحفظ الأبناء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ماذا نفعل لكي نضمن ونؤمن مستقبلهم؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فإن الله لا يضيعهم. صلاح الآباء يؤثر في حفظ الأبناء. قال المفسرون ولم يذكر الله للولدين الغلامين اليتيمين صلاحا، لم يقل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين صالحين، قال لغلامين يتيمين، وقد يكون طالحين، لكن ببركة صلاح أبيهما الذي ذكر صلاحه في الآية نصا حفظ الله كنزهما، حفظ الله كنزهما. لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. لماذا لم يقل فأردنا؟ قال فأراد ربك، محضها لله، محضها لله تبارك وتعالى، لأنها نعمة واضحة محضة، فالأليق أن تنسب لله، ليس للخضر فيها أي تصرف. لماذا؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وهل أحد غير الله قادر على أن يبلغ أحدا أشده؟ فلسر الحياة والموت بيد الله، فلينسب أيضا من هذا أو بهذا الاعتبار إلى الله. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته، أي كل هذه الأفعال في المواطن الثلاثة العجيبة، وما فعلته عن أمري، أي بهواي واختياري ورأيي، وإنما بوحي أو بإلهام أو بأمر من الله تبارك. لو قلنا بوحي فهو نبي، وإن قلنا بإلهام قد يكون وليا ليس نبيا، وهكذا. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لماذا لم يقل تستطع؟ قبل أن يؤول له قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، هنا قال تستطع. نعم، قابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف. كيف؟ لأنه قبل أن يجلي له وقبل أن يفسر له هذه الأسرار العجيبة، وقبل أن يبرح الخفا كما يقولون، برح الخفا فظهر السر وكشف الستر قبل ذلك كان الأمر ثقيلا ومستبهما وغاضبا على نفس موسى وعقله، لذا قام الأثقل بالأثقل فذكر التاء. أليس كذلك؟ من أخف ومن أثقل؟ تستطيع ولا تستطيع؟ تستطيع أخف، فقام الأثقل بالأثقل. ولما فسر له وبرح الخفاء قام الأخف بالأخف، فصار الأمر خفيفا على نفس موسى بعد أن وضح له كل شيء. قال ذلك تأويل ما لم تستطع علي صبرا. وعندي في هذه الآية يعني فهمت فيها أمس لأول مرة فهما عجيبا له علاقة ممكن يعني بنظرية أو بشيء في علم النفس، لكن المقام طبعا ضاق عن تفسيره وأحتاج كلاما طويلا. بعد أن بين له قال له ذلك تأويل ما لم تستطع وجعله خفيفا عليه، كأن الاستطاعة كانت سهلة إلا أنه لم يقدر عليها. فيه مبحث نفسي عجيب ولطيف، وهذا أيضا من فتوحات كتاب الله. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، هذا كما قال في قصة السد ويأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه أي يرتقوه ويعتلوه. قال فما استطاعوا، وما استطاعوا له نقبا. من الأسهل، أن ترتقيه أو أن تنقبه؟ لا، الأسهل أن ترتقيه. فقام الأخف بالأخف، قال فما استطاعوا.